وفي تمام الليلة الخمسين بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحارسين انقضى عليها وقيداها وإلى الخيمة سحباها، فلما جاءت المركبة أركبوها وإلى مملكة ميلاس حملوها. أما كريم فإنه بعد أن تناول لدى العجوز الطعام هم بالقيام، وإذا به يلمح في بيت العجوز كرة من البلور تشع كالنور، فلما أراد أن يتفرج عليها أزاحته بيديها، ولدهشته وجدها تقول: إن هذه البلورة مسحورة، وإذا أردت أن ترى أي إنسان أو مكان تشتاق إليه دلتك في الحال عليه. يا للعجب، هل ما تقولينه حقيقة؟ ستعرف في دقيقة. تريد أن ترى من الآن؟ أريد أن أرى الديوان وأبي مجدوان. انظر هنا الآن. صحيح، هذا هو الديوان، ولكن أين أبي مجدوان؟ إني لا أراه هناك. وجوار شباك من؟ شمدوان؟ إنه يتحرك ويجلس في صدر الديوان مكان أبي مجدوان. هذا غريب عجيب، إن الناس إلى شمدوان يدخلون وأمامه ينحنون. ماذا جرى يا ترى؟ هل صدقت كلامي؟ لا ترفعيها من أمامي، أريد أن أرى أمي وياسمين. يا إلهي، لا أرى سوى أمي وحيدة وتبدو غير سعيدة. لا شك أن فراقي أتعبها وأكربها، لكن أين ياسمين؟ ها؟ ما هذا؟ إنني أرى مكانا وأشخاصا لا أعرفهم ولم تسبق لي رؤيتهم. خذي. هل أعجبتك البلورة؟ إنها فعلا مسحورة. ما بالك تبدو ساهما وواجما؟ لني مشغول البال على ياسمين وأبي مجدوان والحالة التي يظهر بها شمدوان. لابد من العودة إلى الأوطان. ليس أمامك سوى انتظار سفينة تمر من هذا الجانب فتذهب إليها في قارب. ومن أين لي بالقارب يا جدتي؟ ألم أقل لك إن كل شيء بقي في هذه البلاد إلا العباد؟ تعال معي أهديك قاربا ينجيك. أرسلت إليك يا أم كريم وأنا إلى الآن حليم. أين الأميرة ياسمين؟ تكلمي بالصدق. أنا لا أكذب يا شمدوان، أتجهل قدري الآن؟ لقد كنت زوجة ملك البلاد وحاكم العباد، وابني ابنك مات وقبره معروف للناس، فلا تترك نفسك للوسواس ولا تصدقي ما قالته سمر، فإنها غيورة وموطورة. يا شمدوان، إن قلب الأم لا يكذبها. ماذا تقصدين؟ ابني كريم لا يزال حيا وهو موجود وقريبا سيعود. دعينا من هذا الآن. ياسمين في أي مكان؟ لا أعلم. بل تعلمين وعني تخفين، ومن غير المعقول أنها خرجت إلى المجهول تبحث عن كريم. أين هي يا أم كريم؟ لا أعلم يا شمدوان، وسأنصرف الآن. إنك في حضرة السلطان. السلطان ابني كريم، وبإذن الله يعود. لا أريد أن أسمع أي كلام، ولن يمر ما حدث في سلام. افعل ما تشاء، فلم يعد يعنيني. الله هو الذي يميتني وهو الذي يحييني. لا لا، لن يكون هناك موت يا أم كريم، ليس هذا هو السليم. اصبري وسترين. سيد الربان، سيد الربان، ماذا يا شعلان؟ فتى وحيد في قارب جديد يريد أن يصعد إلى السفينة. قارب في وسط الماء، من أين جاء؟ ألقوا إليه بالحبال وأحضروه في الحال. هذا رزق لم تأتي به السماء، إنما أتى به الماء. هيا. سمعا وطاعا يا سيد. ألقوا إلي بحبل حتى أتمكن من الصعود. اصعد كما القرود، ها هو الحبل ممدود. والقارب؟ لا تمد يدك إليه، لسنا في حاجة إليه. هات يدك. أجل أجل، هكذا. أشكركم غاية الشكر. إلى أين أنتم ذاهبون؟ يا له من مدفونة. تعال معي أيها الشاب إلى الربان. سأقدم الشكر إليه وأدعو لوالديه، فقد أنقذ حياتي. أشكرك أشكرك يا سيدي الربان على انتشالي، ولولا أني فقدت مالي. لا لا لا، تأتي بأي ذكر للنقود، فكل شيء هنا موجود. إنه شاب جميل ويحسن الكلام، وجسده قوي ولم يعد غلام. سيدفع فيه التجار ما أشاء عند وصولنا إلى الميناء. تريد أن تذهب إلى أي مكان؟ أريد العودة إلى مملكة مجدوان. مملكة مجدوان؟ ليس الآن، سنمر أولا على بعض البلدان. والآن يا بحار. نعم يا سيدي الربان. ما اسمك يا فتى؟ كريم. خذ كريم ودعه يستريح وفي مكان مريح، وقبل أن يغفو وينام قدموا له أفخر طعام. أمرك يا سيدي. أدعو رب السماء أن يحسن لك الجزاء. سيكون جزائي وفير وبالدنانير. قل لي يا عتوس، سمعت أن لك بالسحر دراية، فما هي الحكاية؟ أنا لا أكذب مولاي، إن السحر شيء تعلمته من أجدادي وسأعلمه لأحفادي، وفي مقدوري أن أحول التراب إلى نقود والناس إلى قرود، لكني لا أستطيع أن أحقق أي طلب هام إلا مرة واحدة في العام. إني أكره امرأتين، اسحرهما كلبتين. هذا أمر بسيط يا مولاي. ماذا أفعل؟ لا أستطيع قتل أي امرأة بسبب نبوءة قديمة، وأخشى أن تكون سليمة. لا عليك يا مولاي، سأحولهما إلى كلبتين، وما أريد ورقتين تكتب عليها الأسماء وتضعهما في كوب من الماء. سيكون لك ما تريد. ها هو كوب الماء، وها هي الورقة. اقطعها نصفين واكتب عليها بنفسك الأسماء، ثم اغمسها في الماء. سأفعل ما تشاء. يا شمهور شاه ملك الجان، بحق خاتم سليمان والنقش المحفور والكنز المطمور. ما هذا الكلام؟ اغمس الورقة في الماء. أجل نوني الإناء. نوني. انتهى أمر المرأتين، ستصبحان كلبتين. متى؟ الآن؟ صبرا يا مولاي شمدوان، سأحمل معي هذا الماء وأضعه في إناء، ولابد أن أرش بيدي على وجه كل منهما قطرات تسقط كأنها جمرات، وعندما تتحول إلى كلبة سأقودها بنفسي إليك لترتمي تحت رجليك. وذهب الساحر كما قال إلى أم كريم في الحال، فمنعه الحارس من اجتياز الباب، فانهال عليه الساحر بالسباب، ولم يلبث أن حول نفسه إلى عصفور أخذ يلف ويدور حتى وقف على شباك قديم يطل على غرفة أم كريم. فلما استيقظت بعد قليل من النوم فتحت الشباك كعادتها كل يوم، فدخل الطائر المشؤوم، وفي لحظة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تتم الليلة 50 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.